جناح دفيانين بتطعميهن وبتسقيهن وبتحميهن تحت جناح دفيانين سربوا المي قالوا خي رفعوا راسهم شكروا ربهم ممنونين شربوا المي قالوا خي رفعوا راسهم شكروا ربهم ممنونين هالصيصان شو حلوين عم بيدوروا حول امهم مبسوطين هالصيصان شو حلوين عم بيدوروا حول امهم مبسوطين لا لا لا شو حلوين عم بيدوروا حول امهم